هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات: إنها قول العبد: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحدثني عن مالك عن عمارة بن صياد، وقد ذكرنا ترجمته في المجلس الماضي، عن سعيد بن المسيب، هكذا في ضبط أهل المدينة، والمسيب في ضبط غيرهم. الإمام المعروف تقدمت ترجمته متى؟ رحمه الله سنة 94. أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات: إنها قول العبد: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اختلف العلماء في الباقيات الصالحات المذكورة في قول ربنا سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وأيضا في الباقيات الصالحات المذكورات في قول ربنا سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ما هذه الباقيات الصالحات؟ فقالت طائفة: الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس، هي الباقيات الصالحات. وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول مسروق، ويعزى أيضا لابن أبي مليكة. قالت طائفة: الباقيات الصالحات، وهذا قول ثاني، هي كل الأعمال الحسنة، كل أفعال الخير، كل الأعمال الخير من الأقوال والأفعال، فهي باقيات تبقى عند الله، وصالحات لأنها أعمال خير، أعمال حسنة. وهذا مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورجحه إمام المفسرين ابن جرير الطبري، ورجحه الإمام ابن عطية الأندلسي، ورجحه من المعاصرين الإمام الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. وروى الطبري بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: الباقيات الصالحات هي الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وتبارك الله وصلى الله على رسول الله، والصيام والصلاة والحج والجهاد والعتق والصلة وسائر الأعمال الحسنة تبقى عند الله ما دامت السماوات والأرض. وقالت طائفة، وهو القول الثالث، الباقيات الصالحات هي هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وربما زيد باعها أيضا: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا قول الجمهور. القول الأول هذا فيه نظر ظاهر، لأن قصر الطيب الباقيات الصالحات على الصلوات الخمس هذا فيه تحجير لواسع، والقول الذي يقابله، لأن عندنا قولان وواسطة، قول محصور جدا وقول واسع جدا، وقول بينهما. قول محصور جدا هو القول الأول أنها صلوات الخمس، والقول واسع جدا هو أنها كل الأعمال الحسنة. وهذا قول حسن، لأن أصحابه حملوا هذا اللفظ على عمومه، الباقيات الصالحات هي الأعمال التي تبقى التي تكون صالحة، وهذه المذكورات كلها من أعمال الخير هي باقيات الصالحات. هذا مذهب حسن، لولا أنه يشكل عليه ما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا جنتكم. الجنة هذا الترس الذي يتترس به المحارب في الحرب. قالوا: خذوا جنتكم، فظنوا أنه عدو حضر، فقالوا: يا رسول الله، من عدو حضر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من النار. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات، وهن الباقيات الصالحات. فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات. لكن أجيب عن هذا ابن جريج، وأحسب أنه ممن يذهب إلى القول بالعموم، رد على الاستدلال بهذا الحديث، قال: النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الباقيات الصالحات هي هذه الأربع ليس غير، هذه باقية، هذه هن الباقيات الصالحات، ولا يمنع ذلك أن يكون غيرها أيضا باقيات صالحات. لكن هذا مشكل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل: وهن باقيات صالحات، ولكنه قال: وهن الباقيات الصالحات. وهذا عند العربي لا يعدله: وهن باقيات صالحات. ما الفرق بينهما؟ هذه هن ضمير منفصل، يقال ضمائر رفع المنفصلة: أنا وأنت وأنت وهو وهي إلى آخره، معروفة 12 ضميرا. فهذا معرفة، الضمائر هذه من المعارف ليست من النكرات، وهي المبتدأ، هن مبتدأ، الباقيات الخبر، وهو معرف لأنه قال صلى الله عليه وسلم: هن الباقيات، فعرفها صالحات نعت. فعندنا المبتدأ معرفة والخبر معرفة، يسمون هذا أهل، يسمي البلاغيون هذا بتعريف الجزئين، جزء الجملة اللذان هما المبتدأ والخبر معرفان. عندما يعرف الجزءان، يعرف المبتدأ والخبر، هذا من أساليب الحصر عند أهل البلاغة. هن الباقيات أي هن ليس غير، تعريف الجزئين مما يفيد الحصر. فلما قال صلى الله عليه وسلم: هن الباقيات الصالحات، فهمنا أنه يقول: هن هن، لا هذه لا هذه لا هذه. واضح الكلام؟ طيب، لماذا سميت هذه الكلمات الأربعة باقيات صالحات؟ قالوا: سميت باقيات صالحات لأنها تبقى، سميت باقيات لأنها تبقى لا تفنى، لا تبيد، لا تذهب، يبقى ذخرها لك عند ربك. بينما شؤون الدنيا كلها تفنى وتبيد وتتلاشى وتذهب، ولذلك ربنا سبحانه يبين لمن غفل، يقول ربنا سبحانه: ما عندكم ينفد، يذهب، يضمحل، يتلاشى، يفنى، تزول عنه، يزول عنك، وما عند الله باق. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لأنه العيش الذي يبقى، أما هذه الدنيا لو تصور أهنأ الناس طرا عيشا، أرغدهم حياة وألينهم ثيابا وألذهم مطعما ومشربا ومنكحا. هذا كله من شؤون الدنيا التي تذهب ولا تبقى، والذي يبقى هو ما عند ربنا، وهو الذي أراده لنا. تريدون عرض الدنيا، الله يريد الآخرة، لأنها لا تذهب فتبقى باقيات صالحات. لماذا سميت صالحات؟ لأنها صالحات في نفسها، صالحات لمن استصحابها وتزود بها لوفوده على ربه سبحانه. ولذلك ذيل ربنا سبحانه تينك الآيتين، ذيلهما ذلك التذيل العجيب. قال ربنا سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا التذيل الذي ختم به ربنا الآية: خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال في الآية الأخرى: خير ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. خير ثوابا وخير مردا، وهنا وفي الكهف: خير ثوابا وخير أملا. لماذا هي خير؟ خير طبعا أخيار ثوابا وأخيار أملا وأخيار مردا. لماذا كانت خير هذه أخيار ثوابا؟ تلك أخيار ثواب من هذه. أنا قلت لكم لأن الثواب الذي عند الله، ثواب الباقيات الصالحات، هو ثواب ليس فيه ناقص، لا ينغصه هم ولا يكدره شر ولا يعتريه ضر. الصفاء، النعيم الذي ليس فيه شائبة تشوب ولا شوكة تشوك ولا هم يعتريك ولا غم يغلف غشاء قلبي. الصفا والباقي خير ثوابا. أما الدنيا، الدنيا كل ثوابها. أنا قلت لكم شوف، لو تصور، وطبعا هذا في الدنيا لا يكون، هذا في الدنيا لا يكون، ولكن هبه كائنا، أن رجلا عيشه رغيد وحياته على ما يشتهي منذ يستيقظ إلى أن ينام، ليس يأتيه ما يكدره ولا ما ينغصه ولا ما يشعث فكره ولا ما يشوش ذهنه ولا ما يعتري بني الدنيا، فهو أرغد الناس عيشا وأهنأهم بالا وأنعمهم حالا ويعني ما تشاءون. هذا ثواب دنياه. لو لم يكن له ما ينغصه إلا أنه يحاذر عليه الذهب لكان كافيا. هذا كاف، أنه يقول هذه النعمة يمكن أن تزول، إما بأن تذهب وتفنى، وإما بأن أموت أنا وأتركها، وهو لا يحب أن يتركها، لأن هذا النعيم المقيم، هذا الذي يحب أن يقيم فيه، هذا كاف للتنغيص. أما الآخرة ثوابها ليس فيه ذلك. ولهذا يقول المتنبي، ويقول: أشد الغم عندي في سرور تيقن صاحبه عنه انتقاله. أشد الغم، ما هو أشد الغم يا أبا الطيب؟ عندك يقولك عندي أنا أشد الغم هو السرور الذي أكون فيه ولكن أتيقن أني منتقل عنه. هذا أشد الغم، أنت في السرور مسرور، الحور العين المال ما تشاء ما تشاء ما تشاء، ولكن تأتيك الفكرة أنه هذا الشيء إما أن يحسدك عليه الحاسدون فيسلبونه منك فيسلبوه منك، وإما أن تنعم به قليلا ثم تذهب وتتركه وتتركه ولله تموت تزول عنه أو يزول عنك ويدخله الغم. وصدق المتنبي: أشد الغم عندي في سرور تيقن صاحبه عنه انتقالا. أحسن منه قول ابن الرومي يقول: إذا طاب عيشي إذا طاب لي عيش تنغص طيبه بصدق يقيني أن سيذهب كالحلم. ومن كان في عيش يراعي زواله فذلك في بؤس وإن كان في نعمي. إذا طاب لي عيش تنغص هذا طيب هذا العيش. ما الذي ينغصه؟ صدق يقيني، هو عنده يقين لا يشك فيه أن هذا الطيب، هذا العيش الطيب سينتقل كحلم الحالم. ومن كان في عيش يراعي زواله، أنت عندك سيارة اشتريتها، سيارة جميلة وجمعت لها مالا طويلا، مالا كثيرا في زمن طويل، فاشتريت سيارة فأنت فرح بها، وكلما ركنتها في جهة تخشى عليها أن يأتي إنسان فيجرها بمسمار، أن تأتي سيارة فكذا، فحيثما جلست تفكر إذا رجعت إليها تنظر هل قست هذا سافت إيش هذا؟ هذا البؤس، هذا ليس النعيم، هذا الذي يقول فيه ابن الرومي ومن كان في عيش يراعي زواله فذلك في بؤس وإن كان في نعمي. أما ثواب الآخرة فنسأل الله تعالى أن لا يحرمنا منه، فليس فيه شيء من ذلك التكدير كله أبدا. والباقية الصالحة خير عند ربك ثواب وخير أملا. ما هو الأمل؟ الأمل هو طمع الإنسان في حصول ما يرجوه في المستقبل، ولا لا؟ ما معنى عندي أمل أن أن أن أن أن أنجح، عندي أمل أن أكون كذا، أن أصير كذا، أن يحصل عندي كذا، ما معنى عندي أمل؟ يعني أنت طامع في أن يحصل لك هذا الذي ترجوه، ولا لا؟ طيب هذا الأمل، أمل الدنيا، أمل الآملين في الدنيا، ما فاش في أي شيء يكون في المال والبنين، هذا هو. إذا كان لا مال له ولا بنين فإنه يرجوهما، كلما حصل له أحدهما طلب الآخر. لكن هذا هذا هذا ما غالب ما يأمله الناس في الدنيا، الاستكثار من زينتها وهي المال والبنون. ولكن هذا الذي يأمله ربما حصل له وربما لم يحصل، أو لا؟ فهو يأمل في شيء لا يتحقق حصوله، قد يحصل وقد لا يحصل، وهبه حصل ينتقل عنه أم لا ينتقل؟ ذلك الذي أمله يفنى ويبيد، إما بفناء المؤمل أو بفناء المؤمل، أو لا؟ وأما الأمل في الباقيات الصالحات فهو أمل في ما لا شك فيه، لأنك تأمل في أن يتحقق لك وعد صادق الوعد سبحانه، فهو لا شك فيه. وخير أملا وخير مردا أيضا، خير مرجعا، لأن من رجع إلى الله، من رد إلى ربه بالباقية الصالحات فقد رد إلى ربه بما ينفعه عند ربه. أما الذي رد إلى ربه بمتاع الدنيا وعرضها وجبالها من ذهب وفضة فقد رجع إلى ربه بما لا ينفعه عند ربه. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه لربه ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ذا الجد ذا العظمة ذا المال ذا الغنى ذا الوفر، لا ينفعه عندك وفره وجده وغناه، ما الذي ينفعه؟ عمله الصالح، الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات ورد في شأنها أحاديث كثيرة، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ومن ذلك الحديث الذي ذكرت لكم ما رواه الحاكم والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا جنتكم. قالوا: يا رسول الله، من عدو حضر؟ قال: من النار. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات، وهن الباقية الصالحات. ومن ذلك ما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة نفرين من عذرة، ثلاثة شباب من عذرة من بني عذرة، فأسلموا، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفنيهم؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فكانوا عند طلحة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا طائفة من المسلمين في سرية في جهاد، فخرج أحدهم فاستشهد. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا آخر، فخرج آخر من الثلاثة فاستشهد أيضا، ثم مات الثالث في فراشه. قال طلحة: فرأيت الثلاثة الذين كانوا عندي، رأهم في منامه. قال: فرأيت الذي مات في فراشه أمامهم، والذي استشهد آخرا يليه، يلي ذلك الذي نام في فراشه، ورأيت الذي استشهد أولا آخرهم. قال: فدخلني من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أنكرت من ذلك؟ إن خير المؤمنين عند الله من طال عمره لتكبيره وتهليله وتسبيحه. ذاك الذي بقي أخر لم يمت، بقي يكبر ويسبح ويذكر هذه الباقية الصالحات، فرفعته أكثر مما رفع الاستشهاد. أولئك الذين استشهدا قبله خيركم من طال عمره وحسن عمله، ومن حسن العمل هذه الباقية الصالحات. ومن ذلك ما رواه البيهقي أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني خيرا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال له: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعقد الرجل عليها بيده ومضى، ثم تفكر ورجع. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأه راجعا، فقال صلى الله عليه وسلم: تفكر البائس فجاء. فقال أعرابي: يا رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا لله، فماذا لي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، وإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله فعلت، وإذا قلت اللهم ارحمني قال الله فعلت، وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله فعلت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم ارحمني. الآن كان الله سبحانه يقول: صدقت أربعة المرات لي، وفعلت يا ربي لي، وانتم اللي بغاها سيدي ربي تسمع. ومن ذلك أيضا ما روى ابن حبان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني لا أستطيع القرآن، فأخبرني بعمل يجزئني من القرآن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له الرجل: يا رسول الله، فما لي؟ فقال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. فقال صلى الله عليه وسلم، انطلق الرجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ملأ يديه خيرا. ومن ذلك أيضا، وهو من عظيم الأحاديث في هذا الباب، ما رواه الإمام أحمد عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها ابنة عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخت علي، قالت يا رسول الله إني ضعفت وكبرت، فعلمني عملا أعمله وأنا جالسة. فقال صلى الله عليه وسلم سبحي 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمدي 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبري 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهللي 100 تهليلة قال الراوي أحسبه قال تملأ لك بين السماء والأرض ولا يرفع لأحد يومئذ عمل خير من عملك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهذا الذي ذكرت لكم كاف جدا لمن أراد خيرا بهذا الباب بهذا الباب. يعني نحن في هذه المجالس التي مضت أخذنا أذكارا، المفروض أن تكون سارت عندكم أورادا، فزيدوا إليها هذه. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. العوام يا إخواني العوام، عرفوا أنا إنسانا رجل موظف أستاذ في جهة، أستاذ ما هو أستاذ علوم شرعية ولا شيء، ولكن رجل من عوام من المسلمين، ويكون مرة في سيارته ويتكلم مع أصحابه وفجأة تسمعه يصيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يرجع فيكمل كلامه ويضحك مع أصحابه يمشي يرجع يسافر، ولكن بين مرة أخرى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فتصير لك عادة. وأي عادة؟ نعم. أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات إنها قول العبد الله أكبر. إنها قول العبد الله أكبر. اختلف العلماء في اسم التفضيل، ها هنا أكبر الله أكبر، فقالت طائفة اسم التفضيل هنا ليس اسم التفضيل على بابه، الله أكبر أي أكبر من كل شيء وأكبر من كل كبير سبحانه وتعالى. كما يعني قالوا أكبر الكبراء، كما قال هو سبحانه عن نفسه أحكم الحاكمين أسرع الحاسبين خير الفاصلين، يعني أن في عباده من هو حاكم وفي عباده من هو فاصل وفي عباده من هو حاسب، ولكن ربنا سبحانه أسرع الحاسبين وربنا سبحانه خير الفاصلين وربنا سبحانه أحكم الحاكمين، وما يضاف إلى العبد من الصفة فهو ما يليق بالعبد، وما يضاف إلى ربنا من الصفة فهو يليق بالرب سبحانه. قالت طائفة لا، أفعال التفضيل هنا ليس على بابها، لأن أفعال التفضيل لا بد فيها من وجود اشتراك بين الفاضل والمفضول. نحن قلنا مرة إن العرب إذا قالت بكر أطول من زيد معناه أن كليهما طويل، لكن أحدهما فاضل الآخر في الطول، فقالوا لا بد من وجود اشتراك بين الفاضل والمفضول. أي شيء، أي نسبة بين ربنا وخلقه حتى يصح أن يصح أن يضاف الخلق إلى الرب فيقال الله أكبر أي أكبر من هؤلاء؟ فقالوا إذن أفعال التفضيل ليس على بابه، ولكن معناه معنى الله أكبر أي الله كبير، لأنه لا كبير على التحقيق إلا الله، على التحقيق لا كبير إلا الله، ولذلك يقول ربنا سبحانه فالحكم لله العلي الكبير. وهذا كما قال الفرزدق إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول أي عزيزة طويلة. وأيما كان، سواء أكان أفعل التفضيل على بابه أم لم يكن، فمعنى هذا المعنى الذي فهمته وأدركته يجب أن يصير عقيدة عندك، وتعلم أن ربك أكبر، فإذا خفت فالأمن عند الأكبر، وإذا رغبت في قضاء الحاجة فاقصد الأكبر، وإذا توكلت فعل الأكبر، وإذا سألت فالأكبر، وإذا أويت إذا طلبت ركنا تأوي إليه فالركن الشديد هو ركن الأكبر سبحانه. فإن كل كبير إذا أضيف إلى الأكبر فإنه يتصاغر ويتضاءل حتى يصير لا شيء. فعلام إذن إذا نزل بك ما يخيفك وما يشغلك وما يشوش ذهنك وما يغم قلبك، دارت عينك يمنة ويسرة تبحث عن الكبراء وتغفل عن الأكبر، أنت تقول الله أكبر فاقصده لحاجتك هو سبحانه. إذا كنت تعتمد على إنسان فتركك فاقصد من لا يتركك هذا الأكبر وهو شارع لك بابه ولم يسدل عليك حجابه ولا أغلظ دونك بوابه، ما هذا لك وطاء وفتح لك بابه وناداك عندك الحاجة أقبل، هل من داع، هل من مستغفر، هل من كذا، هل من ومهما كان لك من الحوائج لا يتجر منك ربك، لا يتجر ولا يمل ولا يقول سألتني في الصباح تعيد تسألني في المساء، وسألتني أمس وقضيت لك هذه يفرح بك إذا دعوته وأتجر منك إذا دعوتني، فتقصد أمثالي وتترك الأكبر. أسأل الله تعالى أن لا يخلينا إلى أنفسنا، أن لا يكلنا إليها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العزة به. هذا معنى الله أكبر، ينبغي أن تكون عقيدة في القلوب ليس كلاما يلاك بالألسن لا حظ له من حياة الناس. البيت الذي قلت لكم للفرزدق، وقال يروي أصحاب السير أن الطرماح بن حكيم جاء إلى الفرزدق فقال له يا أبا فراس أنت تقول إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أعز من ماذا وأطول من ماذا؟ فوافق سؤاله أذان المؤذن الله أكبر، فقال الفرزدق ألا تسمع يا لكاع، ألا تسمع الأذان الله أكبر، أكبر من ماذا؟ يعني الله كبير أو الله الكبير، فكذلك دعائمه أعز وأطول، أي دعائمه العزيزة ودعائمه الطويلة. وهذه البيت من قصيدة له طويلة يفخر بها، يفخر فيها بقومه ويهجو جريرا، هي لا تتم له قصيدة، لا يحصل له كلام إذا لم يهجو صاحبيه جريرا والأخطر. يقول فيها إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيتا بناه لنا المليك وما بنا حكم السماء فإنه لا ينقل، بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل. هذا هؤلاء من فحول وكبراء بني تميم قبيلة الفرزدق، يقول فيها يفخر بنفسه وقومه، يقول حلل الملوك لباسنا في أهلنا. أشتي هذا الشيء؟ حلل الملوك لباس شيء تلبسه غير في الدار، تخرج من الزنقة غير في الدار. حلل الملوك لباسنا في أهلنا، والسابغات إلى الوغى نتسربل، أحلامنا تزن الجبال رزانة، وتخالنا جنا إذا ما نجهل. فادفع بكفك إن أردت بناءنا، فهلان ذا الهضبات هل يتحلحل. يقول له إذا أردت أن تهدم بناءنا وشرفنا فانظر هذا ثهلان الجبل هذا ذا الهضبات، ادفع بكفك وانظر هل يتحرك، وتحركه أهون من أن تحرك بناؤنا، فأنت أبعد من أن تحركه. وأنا ابن حنظلة الأغر، وإنني في آل ضبة للمعم المخول، فرعاني قد بلغ السماء ذراهما، وإليهما من كل خوف يعقل، فلئن فخرت بهم لمثل قديمهم أعلو الحزون به ولا أتسهل. ثم يقول لجرير: يا ابن المراغة، يشتم أمه، يا ابن المراغة أين خالك؟ إنني خالي حبيش ذو الفعايل أفضل، خالي الذي غصب الملوك نفوسهم، وإليه كان حباء جفنة ينقل، إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل. يعني نحن لا نضرب عوام القبائل، لا، نحن نضرب ملوكها، وهذا الذي نصنعه نحن، هذه آباؤنا. أنت أبوك ماذا يصنع؟ بينما نحن نضرب على رؤوس الشيوخ والسادة، أبوك جالس خلف الأتان، أنثى الحمار أعزكم الله، ينزع القمل عن شعاره وعن لحيته وعن ثيابه، وأبوك خلف أتانه يتقمل، إلى آخر ما قال. فرد عليه جرير قصيدة يقول له فيها، أطلعها: لمن الديار كأنها لم تحلل، بين الكناس وبين طلح الأعزل، إني أرى بك والجديد إلى بلا موت الهوى وشفاء عين المجدلي. يقول فيها: أعددت للشعراء سما ناقعا، فسقيت آخرهم بكأس الأول، لما وضعت على الفرزدق ميسمي. الميسم هو تلك الآلة التي تكوى بها البهائم. فيقول: أنت فرزدق، أنت كأنك بهيمة، البغل عندي ولا حمار عندي، كويتك بميسم أنت. لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ الباعيث، شاعر آخر، وضغ الباعيث جادعت أنف الأخطل، أخزى الذي سمك السماء مجاشعا وبنى بناءك في الحضيض الأسفل. يقول فيها: إني انقضت من السماء عليكم حتى اختطفتك يا فرزدق من علي، من بعد سكتي البعيث. الجري الآن يعني يجمعهم جميعا، انت الأخطل، يضرب حيثما وقعت الضربة. من بعد سكتي البعيث كأنه خرب تنفش من حذار الأجدل. الصقر والخرب هذا ذكر الحبارة، فريخ فارخ صغير لا يدفع عن نفسه. كأن يقول البعيث هذا لما رأني منقضا عليه، كأن ذاك الفريخ، ذاك النغير الصغير إذا رأى الصقر، تدرون كيف يفعل بريشه؟ يتنفش حذار الأجدل، هو الأجدل الجرير. حسب الفرزدق أن تسب مجاشع ويعد شعر مرقشين ومهليل. قد ذكر شعر مرقش ومهليل، الناس تشتم فيك وتسبك، وأنت يذكر شعر هذا مرقش من عندنا وهذا فلان من عندنا. أفخر بضبته، لأنه يقول له هذا: وأنا من ضبة قبيلة، المعام المخول، يعني ذو الأعمام الكرماء والأخوال الفحول، يعني محاط بالسؤدد من جهة أبيه وأمه. يقول جرير: وافخر بضبة، إن أمك منهم، ليس ابن ضبة بالمعام المخول، وقدت لنا مدر عليك بفضلنا، وقدت ربيعة بالقضاء الفيصلي، إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا علاك، فما له من منقل. فأنت ترون قصيدة قوية جدا، لكن من أغرب ما فيها أن جعلها مكسورة القافية، هي لامية مثل لامية الفرزدق على وزنها، لكنها مكسورة القافية، والفرزدق قافيته مرفوعة، والرفع لا يقوم، الكسر لا يقوم للرافع، فهذه مشكلة كبيرة. نعم. إنها قول العبد: الله أكبر وسبحان الله. سبحان الله تكلمنا عنها فيما مضى. نعم. والحمد لله أيضا تكلمنا عنها. ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. الحول مصدر حال يحول، حولا أي انتقل من جهة إلى جهة، هذا الحول، حال انتقل. لا حول ولا قوة إلا بالله، معنى هذا الكلام يعني كأنك تقول: لا انتقال إلا بالله، ولا قوة إلا بالله، لا انتقال لا حول. عندما تقول الحول فأنت تتصور أشياء، تتصور شيئا تحول منه، وتتصور شيئا تحول إليه، ولا لا؟ تقول أنا انتقلت، هذا تأتي السلام عليكم، وعليكم السلام، أين ما رأيناك منذ مدة؟ تقول انتقلت، أفهمنا أنك لا بد أن تكون في جهة انتقلت منها وجهة انتقلت إليها، فأنت هنا لا حول إلا بالله. الانتقال عندك من أين إلى أين؟ أي لا حول من حال يغضب الله إلى حال يرضيه إلا بمعونة الله، لا حول من معصية الله إلى طاعة الله إلا بتوفيق الله، لا حول من الغفلة عن الله إلى ذكر الله إلا بعون الله، لا حول من التقصير في حق الله إلى التشمير في حق الله إلا بالله. وهذه تفهمها، هذه تعطيك دائما أن فعلك الخير هذا الله سبحانه وتعالى الذي نقلك إليه، تذكر دائما نعمة الله عليه، لو شاء ربنا ما نقلك، ما أحالك من هذا الموضع إلى هذا، ولكنه نقلك، ولكنه أحالك، ولكنه نقلك من حال التقصير إلى التشمير، من حال التفريط إلى حال الجد، من حال الغفلة إلى حال الذكر، من حال الجهل إلى حال العلم، من حال المعصية إلى حال الطاعة، كل ذلك من صنعه بك؟ ربنا سبحانه. فلا حول إلا بالله ولا قوة على ذلك إلا بالله. هب أنك تريد أن تفعل ولكنك لا قوة لك، من الذي أعطاك هذه القوة؟ من الذي أقدرك على القيام؟ من الذي، شوف أنت ابن 20 سنة وهذا ابن 20 سنة، أنت في التراويح تصلي ولا لا تتألم ولا يضيرك، وتصلي 8 ركعات و10 ركعات و16 ركعة وتأتي في صلاة الفجر، وهذا صاحبك يصلي ركعتين ويسلم من التراويح ويذهب، وتسأله يقول لك أنا تعبت، وأنت لماذا لم تتعب؟ من الذي أقدرك لأنك تذهب إلى الرياضة ولصال إلا بالله، إلا بالله، لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله. ولذلك تفهم عندما ينادي المنادي الأذان، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي، تعال تعال أقبل، بماذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أن أن أن نجيب المؤذن عندما يقول حي على الصلاة؟ لا حول، لماذا لا حول؟ يعني لأنه هو يقول لك أقبل على الخير، أقبل على الطاعة. أنت شوف أينما لعل الإنسان نسأل الله العافية يكون في معصية ولا يكون في نوم ولا يكون في تجارة ولا في عمل، تقول أنت لا حول، أين لا أستطيع أن أتحول من هذه الحالة أنا فيها إلى حال أن أجيبك إلى ما تطلبني إليه وتدعوني إليه إلا إذا عاني الله عليه. لا قوة لي، أنا المسكين، أنا الضعيف، أنا المفرط، أنا الظالم لنفسي، إلا أن يصطفيني ربي ويختارني ويقويني ويقدرني ويعينني، فحينئذ أنا السعيد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. إلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.